بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 مثاقيل مش أقل من أو مثقيلة، لا مثقيل المغرور من ممنوع من الصرف حوزن مفاعيل كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعود قليلا سطرين أو ثلاثة لقوله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. وهذا سبق بالأمس، وأن الأجزاء واضح، ضم الذهب إلى الفضة الأجزاء واضح، إنما الإشكال في القيمة، إشكال في القيمة. ولعلي أمس لم أوضح المسألة، لم أوضحها جيدا، يعني تبادر إلى ذهني النظر إلى يعني الصنعة والوزن، وقيمة الصنعة تختلف عن قيمة الوزن، لكني راجعتها ولعلي يعني الآن أخبركم بها. فأولا، ضم الذهب إلى الفضة، المذهب يضم، والقول الراجح أنه لا يضم، لأن جنس مختلف. طيب، المذهب الذين قالوا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، قالوا بالأجزاء، وبعضهم قال بالقيمة، يعني نفس الذين أجازوا الضم من الحنابلة غيرهم اختلفوا هل الضم بالأجزاء أو بالقيمة، وفي فرق عظيم بينهم، يحصل فرق. الضم بالأجزاء أمره ظاهر، يعني وجد عندنا ربع كيلو، أقصد ربع نصاب من الذهب، وثلاث أرباع النصاب من الفضة، ضم الربع إلى الربع كم يكون؟ النصاب. وجد عندنا نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، ها المجموع نصاب، هذا الأجزاء. أما القيمة فإنه يقدر الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. انتبه، يعني مثلا عندي كم نصاب الذهب؟ 85 غرام، صح ولا لا؟ طيب، عندي 40 غرام من الذهب، عندي ذهب وفضة، الذهب يساوي 40 غرام، صح ولا لا؟ الفضة، ننظر الفضة كم تساوي من الذهب، الفضة الآن كم تساوي من الذهب، واضح ولا لا؟ عرضناها مثلا في السوق كم تساوي، صارت تساوي من الذهب القدر الفلاني، صح ولا لا؟ أخذنا الذهب هذا ووزناه كم غرام؟ 45 غرام، حطها على 40 أكمل النصاب، واضح ولا لا؟ طيب، ثمننا الفضة، أخرجت قيمتها من الذهب، وزننا ما يعادلها من الذهب، صار 40 غرام، 40 على 40 كم صار؟ 80. كمل النصاب ولا ما كمل؟ ما كمل، واضح ولا لا؟ طيب، المصنف هنا مثل بنصف نصاب، يعني مثل 10 مثاقيل و100 درهم، الذهب كم نصابه؟ 20 مثقال. طيب، عندنا 10 مثاقيل، إذن نصف النصاب من الذهب، و100 درهم، إذن ها نصف النصاب من الفضة. طيب، نصف ونصف نصاب، هذا بالأجزاء صارت نصاب. بالقيمة ننظر الفضة كم تساوي من الذهب، وجدناها تساوي من الذهب 9 مثاقيل. خذ 9 مثاقيل وضعها على 10، كم صار؟ 19 مثقال. اكتمل النصاب ولا ما اكتمل؟ لا، ما اكتمل. عرفت الفرق بين القيمة والأجزاء. إذن طيب، الفضة العكس، مثلا عندنا 100 150 درهم من الفضة، 150، النصاب كم؟ 200، عندنا 150 درهم، وعندنا قطعة ذهب، شيء من الذهب. الآن ننظر الذهب هذا كم يساوي من الفضة، فإذا كان يساوي 50 درهم ضمنا عليها أكمل النصاب، واضح ولا لا؟ أو ننظر إلى 150 درهم من الفضة كم يساوي من الذهب، إن كان يكمل نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة. فنقيم الذهب كم يساوي من الفضة، فإن أكمل النصاب ضمناها، أو نقيم الفضة كم الذهب كم يساوي من الفضة ويكمل النصاب، أو نقيم الفضة كم يساوي من الذهب ونكمل النصاب. فإذا كمل عندنا بالتقييم نصاب الذهب زكي أو نصاب فضة زكي، واضح ولا لا؟ أما الأجزاء فهو ظاهر، أجزاء أرباع أنصاف أثلاث تجمع على بعض كمل النصاب. أظنها واضحة، ها؟ اتضحت أحسن من أمس. طيب الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين. وقفنا هنا بالأمس. قال رحمه الله تعالى: وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. وهذا ظاهر، هذا ظاهر، لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة، تقوم بالذهب والفضة، فتجمع القيمة هنا والقيمة هنا مع بعض. ونظيره نظير لو أن إنسان يطلب شخص 100 ألف ريال وحال عليه الحول، وعنده في حسابه 50 ألف حال عليه الحول، هنا هل نقول زكى 50 وحدها وزكى 100 وحدها، ولا نقول ضمه ما في إشكال؟ ها، نقول ضمه ما في إشكال. قال: كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ضم الجميع في تكميل النصاب. هذا ظاهر، هذا ظاهر. لو أنه إذا لم يضم ما بلغ 85 غرام عروض التجارة مع الذهب مع الفضة، وإذا ضم أكمل النصاب. نقول هنا يضم أو لا يضم؟ يضم ولا يضم. قال: ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. يقول: ويضم جيد كل جنس ومضروب، يعني يضم الجيد مع المضروب، والمضروب الذي ضرب وسبك حتى صار يتعامل به، يعني مثل ما تقول الذهب ضرب في النار وصفي وأخرج صار يتعامل به، هنا صار مضروب، هنا صار مضروب. فيضم الجيد كل جنس ومضروبه، ومضروبه إلى رديئه وتبره. انتبه، إلى رديئه، الردي هنا يقابل وين؟ يقابل جيد، ويضم جيد إلى رديء، ومضروبه إلى تبره، التبر الذي ما ضرب، التبر الذي ما ضرب الذي لا يزال فيه تراب من الأرض إلى آخره، يعني ما صفي ما ضرب ما، فيضم كله، يضم كله إلى بعض، المضروب والتبر، المضروب والتبر، لأن الذهب إذا أخرج من الأرض يكون تبر، يعني فيه تراب وفيه حتى يسبك ويضرب فيصير يتعامل به. قال: ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، من كل نوع بحصته. نعم، لأن الزكاة مواساة، الزكاة مواساة، فإذا كان عنده نصف جيد ونصف رديء كيف يخرج الزكاة؟ ها، يخرجها منه ويجعل الزكاة نصفها جيد ونصفها ردي. إذا كان عنده الربع جيد وثلاث أرباع ردي كيف يخرج زكاته؟ ها، يخرج الزكاة جيد وردي، ثلاث أرباعها جيدة وربع ردي، بحصته، بحصة الطيب والردي. ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأحلى، هذا الأفضل لأنه أنفع للفقراء، هذا الأفضل لأنه أنفع، أنفع للفقراء. قال: ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني بدل ما يخرج شيء طيب يخرج نصف الطيب ردي والنصف الآخر ما يقابله عوض عن هذا الردي. فمثلا لو كان سيخرج 100 صاع كلها طيبة، لكنه أخرج 50 صاع طيب 50 صاع ردي ومع 50 زيادة مال ولا شيء آخر، هنا يقول الفضل هذا ها زيادة عن الردي، لكن الفضل يكون من جنسه، مثلا من جنسه، يعني 100 صاع 50 طيب و 50 ردي، والمفروض أنه يخرج كم؟ 100 كلها طيب صح؟ أخرج 50 جيد وخمسين أقل من الجيد لكن جعلها 60 صاع بدل ما هي 50 أو 70، فالفضل الزيادة هذا مقابل الرداء. يقول وإخراج رديء عن أعلى مع الفضل، مع الفضل، ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم العلماء رحمهم الله تعالى يبحثون حكم لبس الذهب والفضة في باب الزكاة، في باب الزكاة، فإذا ذكروا زكاة الذهب والفضة استطردوا فذكر أحكام اللبس، أحكام لبس الذهب والفضة. أما استعمالها فيبحثونه أين؟ ها، في باب الآنية، يبحثونه في باب الآنية. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم قوله يباح للذكر من الفضة دل على أن الذهب لا يباح للذكر. قول يباح الفضة يفهم من كلامه أن الذهب لا يباح، فالذهب محرم، الذهب محرم إلا ما استثني كالضرورة أو السلاح كما سيأتي ونحوه. ويباح للذكر من الفضة الخاتم لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق، وهذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. وخاتم الفضة، اتخاذ خاتم الفضة هذا جائز، هذا جائز بالإجماع، هذا جائز بالإجماع، نقل بعض العلم الإجماع على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق، اتخذ خاتم من ورق، اتخذ أول خاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ألقاه، ثم بعد ذلك ألقاه واتخذ خاتم من ورق، اتخذ خاتم من ورق. قال والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. طيب إذا كان يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة فأين يلبسه، أين يلبسه؟ يقول والأفضل جعل فصه مما يلي كفه. الفص هو يعني دائرة الخاتم، الدائرة التي في الخاتم، والغالب أن يكون من غير الخاتم، هذا الغالب، غالب أن الفص يكون من غير الخاتم. يقول يجعل فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه، لأن أحيانا يكون فيه ذكر، فخاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول فوقه والله فوق، ويكون من ميل الكف، ميل الكف، حتى لو دخل أي مكان وضم يده صار الذكر داخل، صار الذكر مخفي. يقول الأفضل يكون فصه من ميل كفه، من ميل كفه. وله جعل فصه منه ومن غيره، يعني له أن يجعل فص الخاتم منه يعني من فضة، وله أن يجعل فصه من غيره، فصه من غيره. والآن بعض الخواتم يجعل فصه منه وبعضه من غيره، بعضه من غيره، إما يكون زجاج أو خرز أو نحوه. قال والأولى جعله في يساره، الأولى جعله في يساره. بالنسبة للتختم هل هو باليمين أو باليسار؟ السنة وردت بالجميع، السنة وردت بالجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بشماله، لبس الخاتم بشماله كما في حديث أنس، كما في حديث أنس صحيح مسلم أنه لبسه في خنصر اليسرى. وأيضا ورد أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بيمينه، لبس الخاتم بيمينه. ورد أيضا حديث أنس في غير مسلم، حديث أنس في الترمذي النسائي. وعلى هذا يقول النووي رحمه الله، النووي وغيره، يقول ثبتت السنة بالجميع، ثبتت السنة بالجميع، وعلى هذا له أن يلبسه في يمينه ولو يلبسه في يساره، له أن يلبسه في يمينه ولو يلبسه في يساره. قال ويكره بسبابة ووسطى، يكره بسبابة ووسطى. المصنف هنا ذكر ما يكره لبسه فيه والسبابة والوسطى، وعلى هذا نقول لبس الخاتم له ثلاث مراتب، أو له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الأول، الحالة الأولى، الحالة الأولى مرتبة الاستحباب، الحالة الأولى أو المرتبة الأولى، المرتبة الأولى مرتبة الاستحباب، مرتبة الاستحباب، فهذا في الخنصر، هذا في الخنصر لحديث أنس، حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في خنصره، جعل الخاتم في خنصره، هذا المرتبة الأولى، المستحب أن يكون في الخنصر. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية الإباحة، المرتبة الثانية الإباحة، أن يكون في الإبهام والبنصر، المرتبة الثانية الإباحة، أن يكون في الإبهام والبنصر. المرتبة الثالثة الكراهة، المرتبة الثالثة الكراهة في السبابة والوسطى، في السبابة والوسطى، هذا مكروه لحديث علي، حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبع هذه أو هذه، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبع هذه وهذه، قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها، قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها. هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. إذن عندنا الآن التختم اليد كم فيها أصبع؟ 5، الخنصر، هذا الاستحباب، هذا الاستحباب. المنهي عنه أشار بالسبابة والوسطى، أين السبابة؟ هذه السبابة، والتي تليها أين؟ الوسطى. إذن هذه مكروه، هذه مكروه. بقي المسكوت عنه ما هو؟ الإبهام والبنصر، الإبهام والبنصر، يعني له أن يتختم بإصبعه هذا الإبهام، ولو أن يتختم بإصبعه البنصر، البنصر. هذا محل إباحة، هذا محل إباحة. وجرت العرف الآن أن الإبهام لا يتختم به، صح ولا لا؟ بل والسبابة، لكن قد يكون في الزمن السابق يلبسون في الإبهام، وقد وجد الآن بعض الناس قد يتختم في إبهامه ويكون في عرفهم. المهم أن الإبهام والوسطى، الإبهام والبنصر، هذا محل إباحة، هذا محل إباحة، يعني جائز. والسنة في الخنصر، السنة في الخنصر. والمكروه في السبابة والتي تليها، سبابة والوسطى. قال رحمه الله تعالى ويكره بسبابة ووسطى، ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره. يقول يكره، والكراهة من الأحكام التكليفية ولا بد لها من دليل، الكراهة من الأحكام التكليفية ولا بد لها من دليل، ولا دليل هنا، ولا دليل هنا، بل الدليل دل على جواز ذكر الله في الخاتم، الدليل دل على جواز ذكر الله في الخاتم. لكن هنا قالوا لأنه قد يدخل فيه الخلاء ومعه ذكر الله ونحوه، قد يدخل فيه الخلاء، يقول فيحترم، فيحترم لا يكتب عليه ذكر الله. لكن كما قال ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع، ما هناك دليل ولا كراهة، حكم شرعي. وعلى هذا نقول لا يكره، على هذا نقول لا يكره، فقد يكتب عليه اسمه وهو عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. قال ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط إلى آخره. بالنسبة لو اتخذ أكثر من خاتم، المذهب جائز، المذهب يجوز أن يلبس أكثر من خاتم، لكن لا يخرج عن العادة، لا يخرج عن العادة، لا لو لبس أكثر من خاتم لا بأس، لكن لا يخرج عن العادة. أما الحنفية يقولون لا يتجاوز مثقال، الحنفية يقولون لا يتجاوز مثقال، والمالكية يقول لا يزيد على درهمين، المالكية يقول لا يزيد على درهمين. والراجح الجواز، الراجح الجواز أنه يجوز أكثر من خاتم ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التشبه، الراجح أنه يجوز أن يلبس أكثر من خاتم ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التشبه، أو التشبه. قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، فيما خرج عن العادة. يقول لو لبس خاتم من فضة ما سقط الزكاة، ما تسقط الزكاة، لأنه ليس لا يشبه الحلي، لأنه لا يشبه الحلي فتجب الزكاة، فتجب الزكاة. لكن المصنف يقول فيما خرج عن العادة، فيما خرج عن العادة يفهم منه ها أنه لو لم يخرج عن العادة فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه لأنه حلي، لأنه يلبس، لأنه يلبس، وسيمر معنا أن الحلي الذي يلبس عندهم لا زكاة فيه. فإذا خرج عن العادة جاوز ما سمح به فيزكى، يزكى. كما أن الرجل لو لبس خاتم ذهب فهو حرام، حرام، لكن الزكاة تجب، ليس كالمرأة، المرأة لو لبست حلي لا يجب الزكاة على المذهب، لكن لو لبسه رجل فتجب الزكاة لأنه لا يحل له لبسه. هنا إذا جاوز العادة ما يمنع الزكاة، وإذا كان دون العادة فإن الزكاة تجب فيه، إذا كان دون العادة فإن الزكاة لا تجب، وإذا كان فوق العادة ها إذا جاوز العادة ففيه الزكاة. ولهذا يقول لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني هنا ما يكون في زكاة. فلو أنه اتخذ خواتيم أكثر من عادة، اتخذ خواتيم أكثر من عادة، لكن ما كان حسب العادة له هو، والزيادة ها لولده ولخادمه ولعبده، يقول هنا ما عليه زكاة لأنه ما جاوز العادة، كل منهما لم يجاوز العادة. إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، ويباح له قبيعة السيف إلى آخره. شرع المصنف بما يباح من الذهب، شرع المصنف بما يباح، بما يباح من الذهب. نتكلم عن الفضة ولا الذهب؟ نعم هي الفضة. طيب سيأتي الذهب. قال ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة، هذا يباح، قبيعة السيف الذي يجعل على مكان القبض لو يجعل عليها فضة فهذا لا بأس. قال أنس كانت قبيعة سيف الله سلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، المنطقة هو أشبه ما يكون بالحزام والسبتة، يعني يربط على بطنه، يربط على بطنه. كان العرب يتخذون المناطق، يتخذون المناطق لأنها تعينه على الشغل والحركة والمشي، يشد بها وسطه، وأيضا تمسك ثيابه، تمسك رداءه، تمسك ثيابه حتى لا تشغله، فكانوا يتخذون المناطق. فلو وضع الفضة على هذا الحزام هذه المنطقة لا بأس. قال ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، الحياصة. يقول خمسة، قال الخليل من الحوص في الأصل التضييق بين شيئين، والأصل الحواصة سير يشد به حزام السرج. قال الشيخ وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح، على صح القولين. طيب قال واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة، المناطق يعني ما يشدون به أوساطهم، ما يشدون به أوساطهم محلاه بالمناطق ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن، حلية الجوشن، الجوشن الدرع الذي يلبس وقاية. يقول لا بأس أن يحل بالفضة، لا بأس أن يحل بالفضة. والخوذة، الخوذة اللي تلبس على الرأس كالمغفر، يقول لا بأس أن تحل بالفضة. والخف، الخف، الخف الذي يلبس، الخف المعروف، لا بأس أن يحل. والران، الران يقولون يعني لهم فيه تفسيران، منهم من يقول أنه يشبه الخف، منهم من يقول الران يشبه الخف، ومنهم من يقول الران شيء يلبس تحت الخف، شيء يلبس ثم يوضع الخف فوقه. منهم من يقول الران كالخف، كالخف يعني كالنعل يمشى به، ومنهم من يقول إنه شيء يلبس داخل الخف تحت الخف. قال والران وحمائل السيف، حمائل السيف يعني ما يحمل به السيف، ما يحمل به السيف كالعلاقة وكالسبتة التي يضعها على عاتقه على رقبته ويحمل السيف فيها، هذه لا بأس أن تحل بالفضة، لا بأس أن تحل بالفضة. قال لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب، وتركاش النشاب والكلاليب، الكلاليب جمعه كلها وهي الحلقة، الحلقة من المسامير ونحوها، والنشاب حاجة أربعة وش يقول، وهو والنشاب والقوقل والحلم، على كل حال ما ندري وشو، لكن على شيء يلبس. نعم، اي يا الذي يضع رجله عليه ويركب على كل حال، هو شيء من انواع مثل المنطقه وحماله السيف وغيره. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب، لانه يسير تابع، لانه يسير تابع، ولا يباح غير ذلك، ولا يباح غير ذلك. يقول: لا يباح ما زاد على الحليه من الذهب، حليه ما سبق هذا لا باس، اما يكون زياده فانه لا يباح، فانه لا يباح. والقول الثاني، القول الثاني ان الفضه جائزه، الفاضي الثاني ان الفضه يجوز استعمالها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اما الفضه فالعبوا بها لعبا، قال عليه الصلاه والسلام: اما الفضه فالعبوا بها لعبا. المذهب يقول لا يباح، لا يباح غير ذلك. قال: كتحليه المراكب، تحليه المراكب يعني مثل ما يوضع على الفرس البعير، فالذي يوضع على ظهور الدابه كالسرج وغيره لا يحلى، لا يحلى. ولباس الخيل ما يحصل، ما يوضع على ظهر الخيل لا يحلى بالفضه ايضا. كاللجم، كاللجم، واللجم هو العنان، اللجم جمع لجام وهو العنان، يوضع الفرس، قال هذا لا يحلى بالفضه، هذا لا يحلى بالفضه. قال: وتحليه الدواء، تحليه الدواء يعني ما يجعل على الدواء، تحليه الدواء ما يجعل على الدواء يعني قاروره الحبر مثلا، علبه الحبر ما يجعل عليها، ما يجعل عليها، يقول لا يجعل عليها فضه. والمقلمه، والمقلمه، المقلمه هي الوعاء الذي يوضع فيه القلم، مقلمه شيء يوضع القلم فيه، هذا ايضا. قال: والكمران، والكمران، والمشط، والمشط معروف، والمكحله، والميل، والمراه، والقنديل، يقول هذه كلها لا يوضع عليها فضه، هذه لا تحلى بالفضه. يقول حاشيه اثنين، يقول عند جمهور العلماء. قال الشيخ: ويكسر ويصرف، والمراكب الى اخره. والمنع من اتخاذه مذهب مالك والشافعي، وفيه الزكاة عند جميع العلماء إذا بلغ نصابا، سواء حل له لبسه أو لا، عد للتجارة أو لا، أو لقنية أو ادخار أو لا، لأنه إنما سقط في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، سواء كانت تحلى بفضة أو ذهب. على كل حال هذا هو المذهب. مصنف أيضا يقول مذهب الشارح، يقول مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء أنه لا يباح من الفضة إلا ما سبق، إلا ما سبق، تحلت ما سبق، وما عداها لا يباح، بعدها لا يباح. قال: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف إلى آخره. شرع المصنف فيما يباح للذكر من الذهب، لأن الذهب محرم، الذهب محرم أن يستعمله الذكر، محرم. فشرع الآن في أمور رخص فيها، شرع الآن في أمور رخص فيها. قال: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف، قول للذكر، ها المرأة من بابي، من بابي أولى، المرأة تستعمل الذهب تلبسه. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية وغيرهم. قال: لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان له، أو بن حنيف كان له، كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد، ذكرهما أحمد، وقيدهما باليسير، قيدهما باليسير، يعني الإمام أحمد قيده باليسير، لا يكون كثير، قيده باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، كان وزنها 8 مثاقيل. يقول الإمام أحمد يقيدها باليسير، قيدها باليسير. إذن اليسير كم؟ الشارح يقول: مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، اللي ذكر من هو؟ الإمام أحمد، وقيدها باليسير، معناها اليسير كم؟ 8 مثاقيل فما دون. يعني الشارح هنا يشير إلى أن الغرض باليسير ما كان 8 مثاقيل فأقل، لكن إذا أطلق دائما فالعبرة بالعرف، إذا أطلق فالعبرة بالعرف، فنقول يسير حسب العرف. فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك، يقول يحتمل أن ما ذكر الإمام أحمد أنها لم تكن ذهب خالصة, أنها لم تكن ذهب خالصة, يعني كأنه يقول ثمان مثاقيل ها كثيرة كثيرة, لأنها قاربت نصف النصاب, أليس كذلك؟ قاربت نصف النصاب فتكون كثيرة, فيكون اليسير ذكر الإمام أحمد حسب العرف, فما كان بعرف الناس يسير فهو يسير. قال وما دعت إليه ضرورة كعنف ونحوه, ما دعت إليه ضرورة, يعني إذا اضطر إلى استخدام الذهب لا بأس, إذا اضطر إلى استخدام الذهب لا بأس, كعنف ونحوه يعني الذي غير الأنف, يعني لو احتاج أن يضع ذهب في بدنه, لو احتاج أن يضع ذهب في سنه أو في فمه أو أذنه أو جهة من جسمه, لو لم يضع ذهب لأنتم فهنا لا بأس, هنا لا بأس الأنف أو غيره. ولهذا قال كعنف ونحوه كرباط أسنان, كرباط أسنان قد احتاج الإنسان إلى رباط الأسنان من ذهب, وهذا هذا كان في زمانهم الذي غير الذهب ينتن, كان في زمانهم غير الذهب ينتن كله رائحة, أما الآن ها فقد يوجد من الوسائل الحديثة ما يقاوم ولا ينتن, بل قد يوجد ما هو أحسن ها من الذهب, فلا يجوز, لا يجوز الذهب, إذا وجد ما يقوم مقام الذهب فإنه لا يجوز استعمال الذهب حتى في الأنف ها حتى في الأنف, يعني لو وجد ما يوضع في الأنف غير الذهب وهو لا ينتن ولا يضر فإنه لا يجوز استعمال الذهب, لأن الذهب إنما رخص للضرورة, إنما رخص فيه للضرورة. قال كرباط أسنان لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب, لأن أول أمر أخذ من فضة لم يأخذ ذهب, فلما أنتنى اتخذ من ذهب لأن هذا ضرورة, هذا ضرورة. قال رواه أبو داود وغيره, حسنه الترمذي, حسنه الترمذي وصحابه ابن حبان والمصنف يقول صحابه الحاكم, وروى الأثرم عن موسى بن طلحة هذا أيضا روي عنه أنه اتخذ أنفا من ذهب, موسى بن طلحة متوفى سنة 103 من الهجرة, توفى سنة 103 الهجرة, وأبي جمرة الضبعي متوفى سنة 127, متوفى سنة 127 ومن الأئمة الثقات, أبو جمرة من الأئمة الثقات. قال وأبي رافع ثابت البناني, ثابت البناني توفي من سنة 123 من الهجرة. قال وإسماعيل بن زيد بن ثابت, إسماعيل بن زيد بن ثابت يعني جده أبوه زيد بن ثابت بن الضحاك, أبوه زيد بن ثابت بن الضحاك والمغيرة بن عبد الله, المغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب, شدوا أسنانهم بالذهب, يعني هؤلاء ورد عنهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب, يعني لم يتخذوا أنف إنما شدوا أسنانهم بالذهب. قال والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر, ولو كثر, يقول النساء يجوز لها لبس الذهب والفضة, يجوز لها لبس الذهب والفضة. وبالنسبة للتحلي للنساء, التحلي جائز عند جمهور العلماء, جمهور أهل العلم أن التحلي للنساء جائز مطلقا, بل نقل بعض العلماء الإجماع, نقل بعض العلماء الإجماع, نقله ابن قدامة النووي بن حجر نقل الإجماع في الحلي, واستدلوا بقوله جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين, أومن ينشأ في الحلية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث الذي ذكره المصنف وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها مطلق, يعني محلق أو غير محلق, محلق غير محلق. القول الثاني, القول الثاني أنه لا يجوز للنساء أن يتحلين بالذهب المحلق, لا يجوز أن يتحلى بالذهب المحلق, وهذا رجحه الألباني رحمه الله تعالى, هذا قال به الألباني رحمه الله تعالى. يقول أنه ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب. ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب. ومن أحب أن يطوق حبيبه، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، فليطوقه بطوق من ذهب. لكن عليكم بالفضة، لكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، لكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. هذا رواه الإمام أحمد أبو داود، ويقول الألباني إسناده جيد، يقول الألباني إسناده جيد. واستدل بأحاديث أخرى، استدل بأحاديث أخرى، والجمهور أجابوا عليها، قالوا أن بعضها ضعيف، هذا الحديث الذي استدلوا بها ضعيف. وعلى فرض صحتها فإنها إما شاذة لأنها خالفت ما في الصحيحين وغيره، إما أن تكون شاذة أو منسوخة، إما أن تكون شاذة أو منسوخة أو منسوخة. والراجح مذهب الجمهور، الراجح ومذهب الجمهور أنه يجوز التحلي، يجوز التحلي حتى في المحلق، يجوز التحلي للنساء حتى في المحلق. قال رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كثر، لو هنا إشارة إلى خلاف، لخلاف، يعني إذا كثر فإنه لا يجوز. بعض العلماء يقول إذا كثر فإنه لا يجوز لأنه من باب الإسراف، لأنه من باب الإسراف، ليس من باب أنه محرم الحلي على النساء، لا، لكن باب الإسراف. قال: كالطوق، كالطوق والخلخال، طوق ما يوضع في العنق، طوق ما يوضع في العنق، والخلخال، الخلخال ما يلبس في الساق، ما تلبسه المرأة في ساقها، وكنا في الزمن الأول يلبسنا في الساق ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن، الخلخال. قال: والسوار، السوار يلبس في اليد، يلبس في اليد، والقرط، القرط يلبس في الإذن، القرط يلبس في الأذن. قال: وما في المخانق والمقالد. المخانق هي القلادة، هي القلادة، لأنها تكون في موضع الخنق، في موضع الرقبة، والرقبة مكان الخنق، سميت مخانق. والمخانق والمقالد، المقالد يعني مقلدة، المقلدة وهي من القلادة، وهي من القلادة. قال: والتاج، تاج، تاج يوضع كما يوضع على الرأس وغيره. فعلى كل حال هذا يباح، يباح، لأن الآن في لباس ما كان يلبس في الزمن السابق مثلا، وفي لباس في الزمن السابق لا يلبس الآن، مثلا في القدم الآن ما يلبس، ما تلبس المرأة الذهب في قدمها. ووجد الآن من اللباس الذهب ما يوضع على الرأس، ما يسمى هامة ونحوه، كان في الزمن السابق ما يوضع على الرأس شيء. فعلى كل حال الحلي جائز، الحلي جائز ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذا وصل إلى حد الإسراف فقد يمنع من هذا الباب، قد يمنع من هذا الباب. قال: وما أشبه ذلك، ما أشبه ذلك يعني مما تتحلى به المرأة، مما تحلى به المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، حرم على ذكورها. هذا رواه الإمام أحمد وداود الترمذي، صححه الترمذي وغيره، صححه الترمذي وغيره. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. يباح لهما، الضمير يعود على الرجال والنساء. يعني يباح للرجل والمرأة أن تتحلى بجوهر يعني بغير الذهب والفضة. يعني الرجل يجوز أن يتحلى بغير الذهب والفضة. الذهب قالوا اليسير وما عداه يمنع، أما ما عدا الذهب والفضة فللرجل أن يتحلى. يعني مثل الألماس، مثل الألماس للرجل أن يلبسه. قال ونحوه ونحوه. لكن أيضا يقيد بقيد قيده بعض العلماء، يقول يعني ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التشبه، ما لم يصل إلى حد الإسراف أو التشبه. فلو كان هذا اللباس، هذا الحلي الذي هو غير الذهب والفضة، لو كان من حلي النساء، كان من خصائص النساء ولا يلبسه إلا النساء، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، لا يجوز للرجل أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن المتشبهين بالنساء. فإذا كان باب التشبه فإنه يمنع، وإلا الأصل الجواز، الأصل الجواز، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه صيغة في مقام الامتنان، في مقام الامتنان. فالأصل الحل، الأصل الحل إلا ما ورد النهي عنه كالذهب والفضة فيما زاد على ما أبيح. قال ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. يقول يكره، المصنف يقول يكره التختم بالحديد. طيب الدليل، يقول الدليل لأن الحديد لباس أهل النار، حلية أهل النار الحديد، فيكره، يكره. طيب لماذا لا يقول يحرم ما دام أنه لباس أهل النار؟ لماذا لا يحرم؟ لأنه ليس هناك دليل يمنعه، ليس هناك دليل يمنعه، إلا أنه تشبه بلباس أهل النار، إلا أنه تشبه بلباس أهل النار. والقول الثاني أنه لا يكره، قول الثاني أنه لا يكره، ويجوز التحلي به، يجوز التحلي به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، دل على الحديد يلبس، دل على الحديد أنه يلبس. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية إلى آخره. يقول ولا زكاة في حليهما. بالنسبة للحلي يعني الذهب الذي يلبس تستعمله المرأة، الحلي هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ هي مسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، والخلاف فيها طويل، والخلاف فيها حدث بين الصحابة أيضا والتابعين والأئمة، وألفت فيها المؤلفات، ألفت في هذه المسألة المؤلفات بين موجب وغير موجب، بين من يوجب الزكاة في الحلي ومن لا يوجب الزكاة، من لا يوجب الزكاة. والقول الأول، القول الأول ما ذكره المصنف أن الحلي لا زكاة فيه، القول الأول أن الحلي لا زكاة فيه، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، قول أنس وابن عمر وعائشة وقول أختها أسماء أنه لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي. قال به إسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، شيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن حميد رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. هؤلاء كلهم يقولون لا زكاة فيه، كلهم يقولون لا زكاة فيه. واستدلوا بحديث جابر ليس في الحلي زكاة، استدلوا بحديث جابر ليس في الحلي زكاة. هذا في الطبراني، الطبراني لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. لو صح لكان فاصل للنزاع، لو صح لكان فاصل للنزاع. الدليل الثاني قول صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن. نذكر الأدلة ونتركها، تطول علينا ولا لا؟ طيب نعم، أهم حاجة أي والله الحلي، أنا أشعر أنا مسألة يعني. طيب نذكرها ولا تكتب، نستعجل يعني؟ لا شك. طيب نعم. طيب القول الأول ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث سبق، لو صح لكان فاصل. القول الثاني قول صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حلي كن. القول الثاني قول صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حلي كن. هذا بالصحيح، هذا بالصحيح. ووجه الدلالة أنه قال ولو من حليكن، دل على أن الحلي ما في صدقة، ما في زكاة، أنه قال ولو من حليكن دل على أنه لا زكاة فيه، واضح ولا لا؟ ها، وأجيب بأن هذا لا يدل، هذا ليس فيه دلالة. فإنك تقول للشخص تصدق ولو من مالك، ولو من مالك الذي عندك، وماله عليه زكاة ولا ما عليه؟ عليه زكاة، إذن ما يمنع، إذن ما يمنع. الدليل الثالث، الدليل الثالث حديث أنس أيضا: ليس في الرقة ربع العشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر. هذا في الصحيحين، في الرقة ربع العشر، والرقة الفضة، والرقة الفضة. والمراد بالرقة يقولون تسمى رقة إذا كانت مضروبة، إذا هي السكة إذا كانت مضروبة، إذا كانت مضروبة. فدل على أن ما كانت حلي لا زكاة فيها، إنما الزكاة على مضرب، على المضروب الذي يكون مثل قيمة للأشياء أو ثمن أو قيمة المتلفات أو غيره. أما الحلي خرج من كونه من قسم المضروب، خرج إلى كون حلي. الرقة الحلي ما يسمى رقة، الرقة قبل أن يكون حلي. ونوقش هذا، نوقش بأن الذهب تجب فيها الزكاة وهو خام، هو خام بعد باقي، وتجب الزكاة عند الجميع، عند الجميع. إذن لا دلالة فيه، لا دلالة فيه. الدليل الثالث، الدليل الرابع أن هذا ورد عن خمسة من الصحابة، أن هذا ورد عن خمسة من الصحابة، ورد عن خمسة من الصحابة. والجواب عليه أن قول الصحابة هنا خالف النص، خالف النصوص التي وردت عند أهل القول الثاني، خالفوا النص، وأيضا خالفهم غيرهم أيضا خالفوا قول الصحابة هنا مخالف النص الخاص، يقولون أيضا. إذن ثلاث أجوبة: الجواب الأول أنا مخالف النصوص العامة والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره، أقوال الصحابة، وخالفت أقوال الصحابة الحديث الخاصة التي ستذكر في أدلة القول الثاني، وخالفهم صحابة آخرون، خالفهم صحابة آخرون. والصحابي إذا خالفه صحابي أو نص فلا يكون قوله حجة، لا يكون قوله حجة. الدليل الخامس قالوا قياس على ما يستعمل من الثياب والمراكب والبيوت، يقول قياس على ما يستعمل، فالثياب والبيوت والدواب ما تركب التي أعدت للاستعمال هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فمثله الذهب، مثل الحلي، لأنه معد للاستعمال، لأنه معد للاستعمال. وأجيب بأن الإنسان أحيانا يبقي مالا لاستعماله في حاجة معينة للاستعمال، فإذا حال عليه الحول يزكى ولا يزكى؟ يزكى عند الجميع. إذن هذه ليست قاعدة مضطردة، هذه ليست قاعدة مضطردة. وأيضا يقولون من أدلتهم أن الزكاة في الأموال النامية، الزكاة في الأموال النامية، فالإنسان ليس لا يزكي عبده ولا فرسه، والدابة التي يعد للركوب لا يزكيها. إذن الأصل أن الزكاة في الأموال النامية، في الأموال النامية. وأجيب أن هذا غير مسلم أيضا، أجيب أن هذا غير مسلم، فإنه يزكى المال الذي لا ينمى، يزكى أيضا حتى الأموال التي لا تنمى مما فيها زكاة إذا حلل الحول وبلغت النصاب تزكى، بلغت النصاب تزكى. أيضا من أدلتهم قالوا أن الزكاة تؤدي إلى فنائه، الزكاة تؤدي إلى فنائه، يعني زكى زكى حتى ينتهي ينتهي. وأجيب عليه بأن هذه قاعدة أيضا غير مضطردة، فقد يتخذ الإنسان مال لغرض معين، ها كل محل حول زكى حتى يفنى، هذا حتى عند الجميع. لو أن الإنسان عنده ذهب أعده مثلا ليبيعه، يبيعه ويتزوج به، أو يبيعه ويشتري به أرض أو سيارة، ليس حلي. الآن هذا نامي ولا غير نامي؟ غير نامي، إذا حل عليه الحول يزكى حتى عند أهل القول له. إذن هذه قاعدة ليست مضطردة، ليست مضطردة. نعم. طيب القول الثاني، حتى نقف عليها، القول الثاني أن الزكاة تجب في الحلي، أن الزكاة تجب في الحلي، هذا مذهب أبي حنيفة، قول أبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وأيضا مروي عن ابن عمر وميمون بن مهران وسفيان الثوري وابن حزم وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين رحم الله الجميع، رحم الله الجميع، حول يقول الحلي تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. تأتي أدلتهم غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها الخنصر يصير، اي هذا الخنصر والبنصر والوسطى والسباب والابهام. هنا لا لا ما يلزم، يعني ما يخلي متصل، ما يخلي شكل حلقه، يعني القلاده مثلا توصل بشيء ثاني، أيه. نعم الخاتم مثلا ما يلبس، السوار اللي الآن ما يلبس، يعني يلبس على غير شكل حلقة، إما أن يربط بشيء آخر أو غيره. والألباني له أدلة أخرى، أدلة أخرى، لكن العلماء الجمهور أجابوا عليها أجوبة كثيرة. حديث جابر ضعيف، ليس في الحلي زكاة. على كل حال الكلام حول حديث جابر أيضا طويل طويل، يعني بعضهم يحسنه، لكن على كل حال لو صح لكان فيصل، ما يحتاج. نعم. ما أعلم الله، ما وقفت عليه، ما رأيت أحد. نعم. إذا أردت أن تزكي المال أو تبي عفو تبي أنت تعرف نصاب، فإنك تشوف نصاب الفضة 550 وتسأل عن جرام الفضة كم سعره. نعم. أنا شيخ رحت للسوق هنا وريد، ما في أحد يعرف جرام الفضة. أي بعض العلم يقول الآن الفضة، الآن الفضة يعني لا قيمة لها، ميتة، ما يتعامل الناس بها. فنرجع إلى الذهب من وجهين، يقول نرجع إلى الذهب من وجهين. الوجه الأول أن الفضة الآن لا قيمة لها، يعني مثل بعض الأموال التي ميتة ما عليها زكاة، يعني مثل الإنسان الآن عنده أرض، عنده أرض في مناطق ما تسام ولا تشترى أصلا، هل نقول عليها زكاة؟ نقول لها ما عليها زكاة، يعني هذه ميتة ما حد يشتريها، حتى بعدين يكون لها عرض تعود تشترى. الفضة الآن يقول ميتة ما حد يلتفت لها، خلاص انتهى، معطلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول الذهب فيه مواساة، فيه مواساة، فمثلا 40 شاة كم فيها؟ شاة واحدة، إذن نصاب الذهب 16,000، ولو قلنا الفضة